الدرس الثالث. أحمد، كم طالبا في فصلكم يا علي؟ علي، في فصلنا 14 طالبا. أحمد، الطلاب في فصلنا أكثر، فيه 19 طالبا. يا علي، ما اسم الطالب الجديد الذي جاء أمس؟ علي، اسمه أسامة. أحمد، هو طويل جدا، أليس كذلك؟ علي، بلى، هو طويل جدا، ولكن حامدا أطول منه، إنه أطول طالب في فصلنا. ومن أطول طالب في فصلكم؟ أحمد، أطول طالب في فصلنا إبراهيم. علي، أدفترك هذا يا أحمد؟ إن خطك جميل جدا، ما شاء الله. أحمد، شكرا يا علي، خطي جميل وخطك أجمل. علي، من هذا الفتى الذي معك يا أحمد؟ كأنه أخوك. أحمد، نعم، هو أخي الشقيق. علي، أأكبر منك هو أم أصغر؟ أحمد، هو أصغر مني. علي، في أي مهجع أنت يا أخي؟ أحمد، أنا في المهجع الخامس، وهو بعيد جدا عن الجامعة. علي، أنا في المهجع الثامن، وهو أبعد من مهجعكم. أحمد، أيهما أحسن؟ علي، المهجع الخامس أحسن، فإن غرفه أوسع ونوافذه أكبر ومراحيضه أنظف والسرر التي فيه أجمل.